انه قال نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، مع ان المسافة بينه وبين الحبشة نحو الشهرين في البرد والبحر. قال وفيه استحباب الاعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية، بل مجرد اعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك. والذي جاء من النهي عن ذلك، والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا، وانما المراد نعي الجاهلية المستمر على المستمر، وانما المراد نعي الجاهلية المستمر على ذكر المفاخر وغيرها، كما يفعله كثير من اهل زماننا عندما يصوفون في الطرقات بالمكبرات ويقولون فلان ابن فلان واخو فلان وشقيق فلان وابن عم فلان، ويذكرون العائلة كلها ليعطوا الناس الانطباع بان هذه عائلة كبيرة، وان اهلها يعني اهل هذا الميت لهم وظائف يعني ووجاهة في المجتمع ونحو ذلك. وكذلك النعي في الجرائد، فانه انما يذكر فيه الاقارب ويجعل على قدر الغنى والصيت مساحة في الإعلان، وخصوصا أنه يكون بعد انقضاء الجنازة في الأغلب، فلا تتحقق الفائدة من الإعلام لأجل الصلاة عليه. فإنما الحديث الصحيح ورد ناهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النعي، حديث صحيح. وهنا نعى للناس النجاشي، فالنعي إلى النوعين، نوع غرضه الإعلام بالموت لجمع الناس للصلاة عليه وتشيع الجنازة وقضاء حقه، سواء كان من هناك من له حقوق مثلا او عليه حقوق سوف تؤدى حتى يأخذها الورثة فيعلموا ذلك، وكذلك حقه بالدعاء له خصوصا اذا كان من اهل العلم والفضل والصلاح فيذكر بصلاحه، كما قال مات اخ لكم صالح، مات اليوم عبد لله صالح، له حق في كونه قد أجار المسلمين وأمنهم في بلاده وأسلم حين بلغه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وصدق القرآن وكان ممن قال الله فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. فهذا النوع من النعي مشروع، وهو غالبا ما يكون في الأماكن تجمع المسلمين كالمساجد ونحوها، والغرض منه كما ذكرنا. أما النعي المنهي عنه فهو الذي على سبيل الفخر والخيلاء وذكر وجاهات الميت وأقاربه ونحو ذلك. يقول وقد يحتج أبو حنيفة في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله خرج إلى المصلى، ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه، جوازها في المسجد. ويحتج بحديث سهل بن بيضاء وهو ان رسول الله ما صلى على سهل بن بيضاء الا في المسجد. يقول ويتأول هذا على ان الخروج الى المصلى ابلغ واظهار امره المشتمل على هذه المعجزة، ابلغ في اظهار، ابلغ في جمع الناس وفي اظهار هذه المعجزة الظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام. وفيه ايضا اكثار المصلين، وليس فيه دلالة اصلا، لان الممتنع عندهم ادخال الميت المسجد لا مجرد الصلاة. والحديث لا يدل انه كانش فيه ميت اصلا حاضر في المسجد، فعن دخول الميت المسجد لاجل الصلاة عليه لا دليل على المنع منه، والله اعلم. وليس هذا باتخاذ المسجد القبر مسجدا، هذا لم يسمى قبرا بعد، والله اعلم. فنقول بجواز الامرين، يجوز ان يصلي في المسجد ويجوز ان يصلي في المصلى الذي يصلى فيه العيد ليجمع اكثر الناس، ويجوز ان يصلي بجوار القبور كذلك، ان صلاة الجنازة لا ينهى عنها في القبور او بجوارها. يقول أصحمة بفتح الهمزة وإسكان الصاد، هذا هو المعروف وهو الصواب. وفي مسند بن أبي شيبة تسميته صحمة، وإن قال يقول قال هكذا قال لنا يزيد وإنما هو صمحة. يقول وهذان شاذان والصواب أصحمة.

ان يقتل مسلما لينجي نفسه، فلو كان يموت من الجوع، لو كان حتى يموت من الجوع لما صح له ان يقتل مسلما. هذا بالنسبة الى الحكم العام. اما بالنسبة للآحاد فهذا لابد من اتفاق شروط انتفاء الموانع، وان كان من خرج في صف الكفار لا يلزمنا ان نقف على كل واحد وننظر في شأنه هل هو استوفى شروط انتفاء الموانع ام لا، هو يقاتل كقتالهم طالما خرج في صفهم وطالما خرج في طاعتهم. واما ان يكون هو في نفسه قد يكون هناك مانع من كفره، لو اخذوا مجنونا وضموه الى صفوفهم مثلا وامسك بسلاح فقاتله المسلمون، لا ينتظرون ان يقولوا هذا المجنون ماذا نصنع به، بل يقاتلون الجميع. فاذا تبين ان احدا كان مجنونا او طفلا خرج دون البلوغ في بعض الصراعات ياخذون الاطفال ويعلمونهم القتال، فاذا ثبت ان هذا الطفل كان مسلما قبل خروجه ظل على اسلامه، لان الصغر مانع من موانع التكفير، ومع ذلك يقاتل، ومع ذلك يقاتل، ولو قتل ف يعني لم يكن على المسلمين على حرج في ذلك، وهو في نفسه ان منع مانع من موانع التكفير لم يقتل. يقول في حالة انقطاع الكهرباء هل كان يجوز ان يصلي اهل كل دور بامام؟ اذا لم يمكن ان يصل صوت الامام اليهم، لكن اذا امكن ان يتم عن طريق التبليغ لم يجوز ذلك. ان تقام صلاة في المسجد مع صلاة الامام الراتب اثناء اقامة الصلاة فلا يجوز، لان هذا داخل في عموم ولا يؤمن الرجل بالرجل في سلطانه الا باذنه، فلان يؤم غيره كذلك، فلان يؤم غيره كذلك. فاذا كان الامام الراتب لا يمكن وصول الصوت اليه، نعم صلوا ب يعني لانهم عاجزون عن المتابعة صلوا بامام لهم. وكذا النساء اذا لم يمكن وصول الصوت صلينا الافضل منفردا، ولو صلينا بإمام يعني بإمامة منهن صح ذلك، لكن الأفضل يصلين منفردات لأن ليس عليهن شهود الجماعة، فخروجا من الخلاف في ذلك. لكن بالنسبة إلى الرجال إذا أمكن توصيل الصوت عن طريق التبليغ لم يجوز أن يصلي كل دور الإمام.